بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومتابعيه وتابع تسليما كثيرا بعد. فوصلنا إلى باب التيمم. باب التيمم قال المصنف رحمه الله تعالى وصفته التيمم هو دليل في الطهارة على الإبادة، صفة ترفع الحدث فتزيل حكم الخلل، مش تزيل الخلل، طهارة تزيل الخلل، يعني لما في نجاسة تحط عليها مية يزال. لكن لو انت تيممت وعلى ذلك النجاسة، النجاسة ذهبت لم تذهب، لكن حكمنا الذي يمنع من الصلاة يذهب. وظيفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب، والصعيد هو وجه الارض، وجه الارض سواء كان صخرا او ترابا او رملا او حفرا، وجه الارض شرط عظيم ان يكون له غبار. والبعض قالوا ده ليس شرط، ده كلمه صعيده اي وجه الارض، فاصبح صعيدا زلقا، فهو صعيد في غبار ما فيهوش غبار، صعيدا زلقا ما فيهوش غبار، الشباب. فلذلك قالوا ان لا يشترط الصعيد ان يكون له غبار، لان هذا هو معنى الصعيد. وقال بعضهم بل لابد له من غبار. وعلى كل لو انك وجه الأرض صار فضربت عليه وليس فيه غبار، يصح تيممك ولا لا؟ يصح على وجه الأرض. طيب لو أن وجه الأرض تغير، يعني أنت بلغت البيت بتاعك سيراميك، أنت اللي بلغته سيراميك وليس فيه غبار، هل هذا صحيح؟ لأنه يجب أن يجب أن يحافظ على الأرض. ولذلك قال لو إني يد الإنسان صنع زي مكان زي صناديق زي ضلال زي أسنان تتحرك عليه مثلا زي كل هذا اللي يتحرك عليه مثلا أنه لا يكون خصما به يعني أنه لا يكون من الأرض. وأشد بعضهم حتى الجدار لكن انت تضرب على الجدار قالوا الأرض ومن فضل بها الأرض ومن فضل بها ومن هنا لو انت من دول البيت هل هذا ضعيف؟ لو الحكم ما فصل به الجدار هو المفضل كان سامح متصل بالجدار على طب حديث والله اعلم اما انه ويك الارض او التراب يعني لو انت اخذت الى فيه تراب وقعت في الدور الثاني وجدت تيمم ورد هذا التراب هذا التراب من الطعام صح ولا لا؟ فاذا قالوا من فضل به او فضل به فقال لهم لو ايه التراب كانه قال وصفته ان يضرب اليدين على الصعيد الطيب اي الطاهر يعني لو كانت الارض متنجفه فيجوز تيممها قال ضربه واحده وخلف العلماء ان يضرب اليدين عن ضربه والرجل معناها ضربه واحده قال يمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار انما كان يديك هذا وصفه التيمم هكذا فبس انا ليا هم ضرب بها وجه الارض الطيب ثم نفخت فيهما ثم مسحت بهما وجهي ظهور اليدين بس كده يبقى ده سهل فكيف هو بعض اهل العلم اجاز نقل التراب وبعض قال انه نقل للضروري واليدين مرت على كل من إذا وجد من يحصل له التراب فيأخذ من الخلاف ويتيمم بالتراب. إذا كان أراد اللي بينهم ضرب بين وجه الأرض نفخت فيهما نفخت بهما وجهي وظهور يدي. نعم مش هيك؟ أحكام زي الوضوء ما أنا ممكن أفضل طرف واحدة الوجه والكفين هاي أفضل طرف طب الناس اللي قالوا ضربتين قالوا ضربتك من الوجه وضربتك من اليدين أهو الزيادة زي طب صحيح أنها لا تكون وضربة اليدين إلى المرفقين حديث الذي رواه مالك في لا تزكي زيادة لا لما يكون ضرب يدين خجلة هي تصعد من جبهتين اليد من أول الصلاة نمر إلى الساعة من أضرار الأضرار هي الكاتب مش كده؟ طيب ثم بعد ذلك تخلص يقول لك تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني يعني المقصود الأضرار هي المقصود بها من أضرار الأضرار هي الكاتب وبعدين لما يجي في الوضوء تقول تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق المقصود ولما يأتي وثائق صحيح لا من بين قرنها لجانب. ولما يجي يقول يرجع بها ولا ولدين ان اذا ياتي به يعلمت معنى الدين امين اللي هو قبول الاكل رب بنيه مخصوصه. والراجع هو انها ضربت وعيد. قال وان تيمم يستلم قربته او منع اكثر جاز. على فكره انا بطلع عليه بعيدا وانا عندي 140 الكتاب لا يجوز صح. قال وله شروط اربعه اي التيمم شروط اربعه. احدها العجز عن استعداد الماء. والتعبير العجز تعبير ممتاز لانه يشمل الفقدان ووجوده مع عدم القدره على استعماله. وجوده مع عدم القدره على استعماله اما لعدمه او لخوض اضطرار من استعماله لمرض او ذات شيء. رجل اصابته جلد في يوم شديد البرد قام من النوم فلم يجد ما يسخنه الماء وخشي ان اغتسل من ماله ان يموت من شده البرد. عند ذلك الماء موجود مش موجود ولكن يخاف من الضرر استعماله ولا لمرض او لشده البرد فعند ذلك يجوز له ان ينتقل من التيمم الى الوضوء الى او من الغسل الى التيمم. نعم. نفس الصفه اللي تشتري ترفع الحدث الاكبر وترفع الحدث الاصغر. ترفع الحدث الاكبر ترفع الحدث يعني يقوم مقام الغسل ويقوم مقام الوضوء. نفس الصفه. لا انا حفظ العبودين وانت الله يرفع عنك كده ايه الحرب؟ ده هو العبد شيء كتبه الله عليك عبد الله عز وجل. إذا رفع حالة الأكبر فهو يرفع حالة الأصغر من باب أولى. أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته. لو انا رجل في سبع صحراء ومعه ماء قليل يكفي لشربه او لشرب ذاته فيتوضا عطش يتوضا او ماء موجود يتوضا ولا يتيمم. يتيمم ليه؟ لانه يخاف على او رقيقه او بهيمته. قال او خوف على نفسي او ماله في طلبه او تعثر الى لثمن كثير. احيانا يقول الانسان مفيش ميه على التطور فممكن تروح تشتري ثلاث ميه معدنيه تتوضا بيه تجدهم يستغلوا الظروف. ثلاث ميه من 2.5 جنيه بجرام 10 جنيه وأنت قادر على أن تدفع العشرة تتيمم ولا تشتري مية وتتوضا؟ تتيمم. إذا قال قال على أن تشتري تدفع 10 و20 جنيه كده حسب احتياجك في قدر ما نعم. لا هيتيمم لأن أنا كده لما بشتري منه هسمح لواحد مش قادر أصلا إنه خلاص هو يتيمم من الشهاده. طيب الصحيح والله اعلم يا ابن انه لا يجب عليك ان تشتري ماء باكثر من ثمانيه. تشتري امام في تشجيع على البدع والتجاهل. طيب في واحد موجود في الحقار مش جاي ميه فوجد رجل. لكن هذا الرجل معروف انه سيمن عليه. يقول له انا في السيرة عندي ميه عين عشان تتوضا يلزمه ان ياخذ المال المال كما ياخذه. لا يقول له خلي ميتك معاك وربنا ارحم بيا من هناك. نعتدين علي وظلمي مش تنسيني او بعد كده حتى تقولي مش فاكر لما اتبنى وانا اللي تلفت لا مش عارف هتجنن. قال اول نوتي الى يمينا لا مش عارف مش عارف لا تجنن هتجنن. قال فان امكنه استعماله في بعض بلده او وجد ما لا ياتيه بفضاوته استعمله دائما لله. يعني ايه وبين الميه دي يا جماعه هتكفي اطفال منها بس مش هتكفي ايه يعني انا ممكن اتمرمر اخذ ايدي واتمرمر واخذ وشي وزي وارفع راسي بس هكون خلصت لا تكفي كل الضرر. فهكذا يلزم ان تستعملها فيما امكن استعماله. ها اذا امكن الانسان استعملها في جزء خلاص جاهز عليها لكن لا يجوز المرض التوقع والباقي ان يظلم له. يعني اتفضل تبني احد الناس وبعد ما خلص اعمل ايه؟ اتيمم للجزء ده. خلاص تمام تمام طبيعي نفس تمام هو اصلا تمام اللي بيرفع الملابس مش هيرفع راس رجله ماشي. قال وجد ماء لا يكفيه للطهاره استعمله وتيمم للناس. دول الشرط الاول عدم وجود الماء او تعدد استعماله او وجود الماء لا يكفيه فقلت خلاص انا المريض هي نافله خليها ايه؟ خليها فريضة وخليها صلاة العشاء. يضحك ولا لا يضحك؟ لا يضحك. ليه؟ لأن من أدى إلى العمل. لكن أنا مثلا فكرت إن أنا صلي فقلت أصلي فريضة فصلي العشاء فكبرت لصلاة العشاء، فلما كبرت وجدتهم يقيمون الصلاة فعلمت أن الصلاة لم تصلي العمل فخلقتها نافلة. تصح ولا لا تصح؟ تصح، لأن ليس للأعمى للأدنى، أما للأدنى للأعمى لا تصح. بالنسبة لواحد صلى نافلة وجاء رجل وصلى خلفه فهو قلب النافلة إلى فريضة ثواب الأجر. لا يجوز الصلاة المأمومة صحيحة وصلاة الإمام باطلة، لأنه قلب من النافلة إلى فريضة. أما صلاة من صلى خلفه فهو صحيح. يجب أن تحمل النافلة فلو قلب إليه جميل فتبتدي ترفع صوتك ولا لا؟ تبتدي إلا نافلة ولا لا؟ فلن نقول أن عبد يجوز كما بالصوت ولا لا؟ يجوز. نعم يجوز السر، يجوز السر ويجوز الجهر، لكن إن صلى خلفك مأموم فلا ظن السر. طيب وكذلك بالنسبة لممر الطهارة، أنت لو نويت يبدأ للحدث الأفضل فإذا ذكرت أن عليك جلالة يصح ولا لا يصح؟ تعيد التيمم. طب انت لو تيممت الجلاله ترفع حدث الاصل ولا لا ترفع؟ ترفع. اذا دائما من الادنى للاعمى لا ينفعش ان نعمل الادنيه، خلاص كده؟ قال لكن تيمم لنافله لم تصلي بها فرضا وان تيمم لفريضه فله فعلها وفعل من شاء من الفرائض والنوافل حتى يكون الرابع شرط رابع تيمم الرابع. يلا من المغرب لازم يتم العشاء. مش قلنا دخول الوقت؟ يعني مش قلنا دخول الوقت؟ هو تم من المغرب. كان ده وقت العشاء. ازاي ما ينفعش تم من كل الوقت؟ يعني تم من يعني انقطع وقت صلاة المغرب؟ خلاص لكن لو انا حاجز عن المغرب والعشاء انا في طبق صلاة مع المغرب والعشاء. قلت يا ابن عمي في تم واحد من صلاتين ولا لا؟ فله فعلها وفعل من شاء من الفرائض والنوافل. تمام خاص بكل فريضة. كل وقت. كل أنا ممكن أصلي فرضين تاني إذا جمع. أجل غير الجمع. طيب أنا بقول كل وقت وكل وقت. قال الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. التراب الطاهر له غبار او كان صعيدا او وجد الارض. طيب مين يقول لي مدرسه مصر كانت السته ولا الكتاب؟ يقول لي الاربع شروط الكتاب. الشرط الاول دخول الوقت، عدم القدره، عدم القيمه بقى وعدم القدره على الكلام. ماشي النية تراب تراب ماشي موجود الماء أو يكون موجود الماء والتائب فرضه أو وجوده عالي قدر على التائب والنية والتراب و لا فيه في واحدة بس دخول الماء ماشي أحسن. قال ويدخل التيمم ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، يعني كل نواقض الوضوء إلى الدم تبطل الصوت الدم عن طرف الماء كذلك تبطل الطهارة. قال ويزيد على ذلك خروج الوقت. احنا قلنا منين ان الوقت لازم نعمل الخروج من صلاة المغرب وبعدين بعد كده نصلي العشاء وقت العشاء وضوء المغرب وهكذا تأثمه. قال خروج الوقت والقدرة على استعمال الماء كأن يرى أو الميلاد حياة تفتح بها المية وبدل ما كان تفتح فيه صار دافئة وتستطيع أن تروح قال وقدره على كمالها وان كانت صالحا. وان كانت صالحا يعني وان كانت صالحا يعني لو ان الماء وجد قبل الصلاه قبل المحتمل وعليه ان يتقبل. اذا وجد وهو في الصلاه خلاف بين اهل العلم والراجح انه يرفع الصلاه ويتوضا ان لم يخشى خروج الوضوء. الحاله الثانيه وجود الماء بعد الصلاه ففعلا لا يجب عليه الاعاده ولكنه يصفر ويجب عليه ان يتوضا ويعيد. وان كان الوضوء واسعا فبعض اهل العلم قال انه خروجا من الخلاف يتوضا ويصلي. خلصت لك الغرفة تامر؟ خدوا السؤال تامر؟ الواحد مثلا اللي هو تيمم عشان خوف برد الماء بس بعد فترة زال البرد أو أصلح أو استطاع أن يستعمل الماء. طب ولا لما يستخدم هو صلى الفجر بالتيمم يعني إيه بعد كده؟ إذا وجد الماء طلع من الماء لم يستخدم الصلاة. طب إن كان رجل جنب لم يقدر على استعمال الماء لخوف الضرر او شده الماء او المرض فتيمم فوجد ما يستخدم به الماء او قلع على استعماله ما يجب عليه صلاته صحيحه ويجب عليه ان يقتل مش ذات الجنان وذات الحكم بل انما الاسلام زاد فاذا وجد الماء ولو بعد ساعه ولو بعد ساعه وجب عليه ان يستمر بشرا. التيمم لا يدفع الجنازه. لا يدفع يدفع الحكم. طب الحين كسر نعم يعني عنده مثلا الاله اللي هي يدفي بها الميه بس يكسر عنده كسر. لا كسر الميه ساعات ولا بس كسر. نقول نعم. قال والصلاة فقراءة نفس المبهم قراءة القرآن. فممكن تقرأ من غير النفس ولا لا؟ مش حفظة. أو إذا عرفت الحاجة أو مغيلة من على المغيل ولا على ذلك يكون يرضى. فمستسلم الفرق بين النفس والإيه؟ والقراءة. والصحيح أن الحافظ يمنع من قراءة القرآن هو يعرف من الأعمال التي تمنعها وصحيح أنها لا تمنع. ولكن لا تمنع عن صحيح النفس المصحف إلا لحالين. يمنع من القراءة اللي هو الجنابة. الجنابة. إلا لحالين. يعني لو لقيت ذات الوقت أو قلبت فتحات المصحف يعود أو قماشة وخلق عقلنا ذلك هذا لا بأس به إن شاء الله. بس المثل المقصود به ورق المصحف ولا الكلام؟ هدول الكلام. المقصود به كل ذات الطعام حتى الجلد. شو كل مصحف؟ بجلده لما انتهى الجلد جلد المصحف فهو ذهن ذات الطعام لأنه بمزاولات عرضه. مرتب حائل. لو الحائل لا يشتكي قال ودخل في المسجد اي مكتفي لكن المرور لا ويدخل نفس المكتب فيه خاصه للطالبات كالتحكيم لطلب العلم ولقراءه القران. افرض واحد لازم يعدي من بيته عشان لازم يعدي من المسجد عشان او واحده لازم تعدي من المسجد عشان توصل لبيته. الا على عيسى مش مشكله الايه في النص الا على عيسى عادي مش مشكله. نتكلم عن الموضوع اللطف في المسجد. لكن الطبيعة والله يعني من مثال اللغة في المسجد فيها خلال طويل من أهل العلم أجازوها لمن يشق عليها الحرب طالبا التحفيظ أو معلمة القرآن أو معلمة لا نعتقد معلمة وكل شاء الله بعد سبع أيام للتحفيظ ها؟ لمن أقول هذه وبعدين سبع أيام تصبح فيهم أول ما ترجع هتلاقي البنات عندهم العلم ورب عليهم وهكذا لا لا تقرأ باسم النص المصحف الكريم. قال والله في فرج وبينه انه يجوز استمتاع القارئ فيما دون موضع الفرج وسني الصلاه في صلاه سني وصلاه في بعيد صلاه السني هو صدقه في ظهر غير متابعه صلاة الليل هو يصدقها في حي أو في ظهر مجامع فالحي يمنعني الصلاة السنية. طب لو قلنا الإفراد في الحي يقع الصلاة ولا يقع؟ الجمهور يقع عنك قال والاعتدال من الأشهر. الأشهر اللي هي لم تحج لكن الجمهور تعبد به بالقروض السنة والقرب هو الحيض او الطهر على خلاف بين اهل العلم. قال والاعتدال من اشهر. قال ويوجب الغسل بدل يوجب الحيض اذا زاد ان تغسل الى المرض. قال ويكون علامه على البلوغ. قال والبلوغ يعني لو ان فتاة عند عشر سنين وزن عليها الحرب الحي بلغ ولا ما بلغش؟ بلغ لأن علامة البلوغ عند النساء الحي. طبعا في علامة أخرى سنتكلم عن العلامة الأصلية. قال والاعتدال به أي الاعتدال بالحي إذا وجد اعتدى به وانطلقت الغلطة من السنة ثلاثة أخرى فإذا انقطع الدم وبيه حكيه بالظبط إذا انقطع الدم ولم تغتسل يعني لو أن الدم انقطع عليها من نهار في ليل رمضان قبل أذان الفجر بدقيقة ثم أذان الفجر ولم تغتسل فيها نصف ساعة تبع الصوم بمجرد انقطاع ولا لازم تغتسل مجرد من الثقة تبع الصلاة. لو اتصلت في وهي صايمة. أردت أن أقول أن يكون إذا أجد الزين ولم يستطع العبد الزين يصوم ولا يصوم؟ يصوم. قال الله الصلاة أي من قطع عبد الزين الزين يجوز له أن يصليها. قال ولم يبعث تأثيرها حتى تغتسل أي أمور العبد الأخرى لو كان القرآن مصحف الصلاة وفي الملك والطواف على البيت كل ده لم يبعث تأثيرها حتى إيه؟ حتى تغتسل. فمن إيه التأثير اللي هم يبعثوا قبل الغسل؟ الصوم وإيه؟ والصلاة. وجب الصلاة وبعد ذلك وجب الصلاة. أيوة صلاة من الركعة. أنت عندك إذا سواء كانت جاية كبيرة أو صغيرة إذا طلقت حديثة نعم صغيرة لا تزوج لا تزوج هو العجيب أن تزوج معناه أنت لا لا تصير تلك في عهده لكن لو أن رجل عنده رضيعة وزوجها لرجل صح الزواج ولا يتم الدخول منها حتى تصير فإذا أراد أن يطلقها تعتد ولا تعتد؟ تعتد تعتد لإيه؟ ما لم يحبش تعتد الأمن فزواج الرضيعة يجوز لكن الدخول بها لا يجوز حتى تصيح. خلينا في الاعلام اللي اتعملت للزواج بيزود للموضوع ده صوره بشعه جدا. يقول لك الكلام عن الزواج الصغير. ايوه الزواج الصغير شرع دين. محدش يقدر ينكره لانه في شرعنا ودينه. لكن هناك فرق بين الزواج وبين ايه؟ وبين الدخول. فلا يدخل بها حتى تصيح. ايوه. لا يدخل بها حتى تصيب ذلك. فهم بقى ما يقولش بقى الحته الثانيه اللي هي ان هو يدخل بها حتى تصيب، يقول لك لا الاسلاميين بيناموا في زواج الفضيله. وانا الناس تشاروا لي وانا عشان يكون كده الحمد لله والله احنا مسكين مش خلاص مش هنجيب زواج الفضيله. لو واحد جاء مع واحد وقال له زواج مسلمات وهي عندها خمس سنين صح الزواج وقال قبل صح الزواج ولكن لا يمكن من الدخول الى حتى تصيب والزواج صحيح وصار زوجته واذا اراد ان يبالغ لا بد ان يطلقها قضيه غلطان اذا وجد الولي ووجد الشهود ووجد الاشرار صح النكاح صح النكاح. قال ويجوز الاستمتاع بمن حاصل بما دون الفرج فبدل المرأة كله حلال للرجل إلا موضع الحرام. الإسلام وصف النصارى إذا حاطت المرأة جامعوها واليهود إذا حاطت المرأة اعتزلوها والإسلام إذا حاطت المرأة خالطها من غير موقع الحرب وهي من وقت الحرب لاعتزلناها ومنها برا ولم نقاتل الرجل ولم نؤكلها ولم نجلسها زي يقول ولم يحصل اجتماع حيث لا يحصل عند النصارى ويجوز الاستمتاع من الحرب من دون الفرج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء غير النكاح اي الى موقع الحرب وأقل الحيض يوم وليلة. أقل الحيض يوم وليلة. يعني لو أن امرأة أنزلت عليها فطرات ثم جفت. فهي مثلا من كيف حتى يستمر معها يوم وليلة. وأتمه 15 يوما. وأقل الطول بين الحيضتين 13 يوما. ولا حد لأسباب لا حد لأسباب الطهر مش ولا حد لأسباب الحج يعني ممكن واحدة تتم طهر على طول من شهر الحج شهرين ولاد خلف الحبوب مخاطر الدولة ارتفع الدم كل هذا لا حد لأسباب الكون. وأقل الدين يستحيل له المرأة وهذا الاستقرار 9 سنين فلا يمكن المرأة تحيل أقل من ذلك. وأكثره 60 ولكن رحمه الله عنه إني الحد ده حد استقرار يعني وجد واحد عندها 63 سنة وتحيل يعتبر حيوة ولا لا يعتبر؟ يعتبر. لكن بقول لك من خلال الاستقرار ان اكثر من دوران المرأة في مصنع كيف يعني ايه؟ ثانية يعني ممكن تاني. قالوا هذا في تحديد المرأة في كل مكان. طب يا أحمد أظن الوضع مش كده، أظن 45 46 وابتدأوا في كل الناس. لكن طبعا في بلاد الحارة من بلاد الحارة شديدة الحرارة ممكن تطول ممكن تظهر كده في لكن في مصر أظن 46 47 48 سنة ده أفضل سن تحيل فيه مصر. فالقضية قضية استقرار فيحتاج الواقع من الآخر ومن المرأة الأخرى. قال الولد الثاني اللي هي إذا أول مرة يجيها الزوج إذا رأى الإنسان لوقت تحيله في بيته بنت عندها 9 سنين أو 10 سنين نزل عليها دم جلس انتظر فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحرج. وإن جاوز ذلك استمر على يومين إلى إيه؟ ولم يعرف الحيض أو الحيض. إذا تكرر في نفس الموعد 3 شهور أو 4 يسمى إيه؟ عالم يسمى إيه؟ انقطاع عرف واختلف إلى لو شهر وإن عبر أكثر الحيض فزاد استحارة أكثر الحيض كان 15 باقل الحيض كان وظاهر حيض النساء كان 6 أو 7 وأقل الطهر بين الحيضتين كان 13 حول الشهر وأقل سن الحيض ولا المرأة كان وأكثر سن الحيض ولا المرأة كان 60 سنة. طيب قال وإن عبر أكثر الحيض يعني استمر عليها الدم لمدة 14 يوم فاليومين بزيادة دولة إيه؟ سحار. وعليها أن تغتسل عند آلة الحيض وتغسل فرجها وتعقمه ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. وهي حسب مثل الدم عليها قال هي لأن الدم يستفيد به سحار وليس دم حيض. ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وهذا حكم فيه سبب البول وما في معناه. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها اللي هي أول شهر ونص شهر ثلاث شهر بين هي تعود. طب وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز دم الحيض أجود أو ماء في الزواج له رائحة جميلة خلال دم الاستحارة دم أحمر وليس دم رائحة. فإن كان تستطيع أن تغير فكان بعض الدم سخيف وبعضه أحمر رقيق فحيضها الدم الأسود السخيف. وإن كانت مبتدئة أو نازية لسه أول مرة وما معناها من انتفاخ اثنين في الدم فحيضها كل شهر 6 أيام أو 7 أيام لأنه غالب عادات الإنسان. قال المصنف والحال لا تحيض. فإذا نزل دم على الحال فهو ذلك انتحار إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين. ليه؟ لأن يسمى ذلك يسمى دم ثالث أو ثلاثة فيكون دم أنيق. بسم و وسنة الضلال والاعتدال به. ويجب إذا جاء الخير وذاك الاحتساب، يوجب الوزن ويوجب البلوغ والاعتدال به. فإذا انقطع الدم فيه فعل الضوء والصلاة ولم يعد سواء ثلاثة، أقل الخير يوم وليلة، فالضرب 15 يوم، وضاربه 6 أو 7 أيام، يعني أكثر الإنسان تحب اليوم 6 أو 7 أو 4 أو 3 أو يومين، وبعض الإنسان قد تحب أكثر من ذلك، لكن ضارب هذا الإنسان 6 أو 7. أقل الظهر بين الحيضتين 13 يوم، أكثر كان الظهر لحد الأكثر الظهر. أقل الزيت التحيب لو ما كان 9 سنين، أكثر أكثر من 60 سنة، خلاص؟ فعلينا الظهر الحي والاستقرار، فعلينا أن الحامل لا تعيين. وأما الإنسان فهو دم الخارج بسبب الولادة، وحكم الحي في كل شيء، في كل شيء، لكن لا حد الأقل وأكثره 40، لا حد الأقل وأكثره 40. ونذكر ذلك من هنا من باب التيمم وباب الحي وباب الإنسان، ونقف عند كلام الصلاة. السيدة فاطمة الزهراء قال عنها المسؤول هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان